بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عبد الله بن عباس، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يطوف إذ رأى رجل رابطا يده بيد غيره، رابط واحد في إيده كده بحبل وسايقه معاه، فبيقول هو واضح إن كان معاه حد بيعلمه الحج مثلا، ثم هو يقول لبيك اللهم عن شبرمة شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخ لي، نسي الراوي أو قريب لي، خلاص كده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الإشكال عندك جه منين؟ إن إحنا بنقول هنا بأن الأصل أن العمل إنما يكون مختص بمن مات، وإذا كان هناك عمل ينفعه بعد موته فهو العمل الذي عمله قبل أن يموت، صح كده؟ فهنا في إشكال إن في دون الابن بيعمل عمل، بيقول لبيك اللهم عن شبرمة، بيقول له من؟ قال أخ لي أو قريب لي. ممكن أقول لك كلمة واحدة؟ مين اللي قال لك إن شبرمة كان ميت؟ تحط نفسك انت في مواقف مش حلوة، دايما تحط نفسك مجدد. السؤال بقى هنا، السؤال انت احتجيت بدليل، مين اللي قالك ان شبرمة كان ميت اصلا؟ جبتها منين في الحديث؟ مش موجود. اسكت بقى، الحديث هنا ايه بقى يا شيخ عبد المنجد؟ دي مسألة تانية، هل من الممكن ان احج عن الغير قبل أن أحج عن نفسي؟ وصل كده؟ قبل أن أحج عن نفسي أنا أولا؟ فمن أهل العلم قال لا، ليس له أن يحج عن الغير إلا أن يحج عن نفسه، يسقط الفريضة عن نفسه أولا، لحديث مين؟ لحديث شبرمة. رد عليهم الفريق الثاني الله يسامحك، قول أمين ويغفر لنا ولك، رد عليهم الفريق الثاني قالوا لا، يجوز أن يحج العبد عن نفسه عن غيره وإن لم يكن يحج عن نفسه. ليه؟ قال لك أولا الحديث ده مختلف في ضعفه ووقفه على ابن عباس، لكن الصحيح إنه ليس ضعيف، لكن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس، موقوف على عبد الله بن عباس، خلاص كده كلام. ده أولا. رقم اثنين، المرأة الخثعمية، صحيح الإمام البخاري، من قبيلة خثعم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، قبلت النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كان إمتى في سنن النسائي؟ كان في الفجر، فجر عرفة، سنن النسائي جابر رضي الله عنه جاب لك الوقت امتى، كان بعد الفجر. فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت على الراحلة، يقدرش يحج تعبان، افأحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها، حج عنه. لم يقل لها هل حججت عن نفسك أولا أم لا، صح كده كلام؟ لم يسألها هل حججت عن نفسك أولا أم لا، خلاص كده. وهذا فيه دلالة على أنه يجوز، لأن الحج لابد له من أمران، القدرة البدنية والقدرة المالية، فإذا سقطت القدرة المالية مع وجود القدرة البدنية سقط عنه الحج، وإذا سقطت عنه الحجة القدرة البدنية مع وجود القدرة المالية له أن يرسل أحدا يقوم عنه بالحج. وصل كده كلام؟ قلت لك بتراجع إيدك تاني، خلاص كده. له أن يرسل أحد إيه؟ أن يقيم عنه الحج، مفهوم كده كلام؟ كويس. يبقى هنا قامت عن أبيها الإيه؟ أسقطت عن أبيها فريضة، أسقطت عن أبيها فريضة الحج، مفهوم؟ لكن هنا المسألة دخلها تفصيل من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ألا وهو إذا كان سيحج من مال الغير ولم يحج عن نفسه أولا فله أن يحج. يعني راجل كبير وتعبان ومش قادر يروح، فراح ماسك الشيخ أيمن كده قول أمين. قال له شيخ أيمن روح حج عني، خلاص أنا خلاص مش قادر وما فيش حد عندي حج عني خالص، فروح أنت حج عني. يبقى إيه كل المناسك هيعملها لمين؟ هيعملها الراجل ده، لبيك اللهم عن فلان، خلاص كده كده كويس جدا، لأن سقطت عنه القدرة البدنية لكن وجدت القدرة المالية. طيب الحج بكام يا شيخ أيمن اليوم النهارده؟ قال له حاج والله الحج دلوقتي عامل له بتاع 2 مليون جنيه، فاهمني؟ اه، ومليون جنيه أكل وشرب عبال ما أروح ونيجي والكلام ده كله، يبقى القصة كلها عاملة 3 مليون جنيه. خلاص خد يا عم أيمن 3 مليون جنيه هم وروح حج عني. أيمن أصلاً ما شافش الكعبة، ما شمش العيشة أصلاً. هل له أن يحج عنه قبل أن يحج هو؟ الجواب نعم. خلاص كده؟ طيب رقم واحد. رقم اثنين بقى، ادي التفصيل اهو. لكن ايمن سيحج من ماله او هو هناك اصلا وجاء الحج زمن الحج، لكن هو مثلا بيحب والده قوي، بيحب والدته قوي، مش عارف ايه، عايز يعمل ايه حجه ليه، هنا يقال ايه؟ اسقط الفريضه عنك اولا. يبقى مسألة حج عن نفسك ثم حج عن فلان ليس على الإطلاق، أو اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن فلان ليس على الإطلاق، لأن ممكن أعتمر عنه أو أحج عنه وأنا ليس عندي القدرة المالية لكن سيعطيني المال عشان أروح. وصل كده كلامه ولا لا؟ يبقى المسألة دخلها إيه؟ دخلها استفسار. طيب مسألة التوسل، احنا اتكلمنا قبل ذلك، هنختصرها معلش، اتكلمنا قبل ذلك في مسألة التوسل، ما معنى أمر التوسل وهل يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، التوسل يعنى به أمور شرعية وهناك توسل بدعي. التوسل الشرعي، التوسل رقم واحد وهذا الذي كان عليه عادة السلف، التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام حيا، أي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس في الصحيحين حينما كان النبي واقفا على المنبر وجاء رجل قال يا رسول الله ادعو الله لنا أن ينزل الماء، فرفع النبي يديه عليه الصلاة والسلام ما نزل من على المنبر إلا والماء يتخلل لحيته عليه الصلاة والسلام. هذا من جملة الإيه؟ أدي معنى التوسل، أي التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي. اثنين، التوسل بإيماني بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل في التوسل بالعمل الصالح. وصل كده كلام؟ هذا التوسل الثاني الشرعي، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لتخلف الميعاد. كل دي إيه؟ أدعية، صح كده؟ بدأها بالتوسل إيه؟ بإيماني بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا التوسل هو الذي كان في زمن الصحابة. التوسل البدعي الموجود دلوقتي بقى والذي يفعله أغلب الناس كبارا كانوا أو صغارا، اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف وجاه النبي، تسمع؟ توسل إليك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو يا جاه النبي، مش بسمعها؟ دي بتختلف عن الأولى، خليك معايا معلش. تعبت شو صبر؟ كنت تعبت. التوسل هنا بالجاه، قال هذا التوسل بدعي. بدعي ليه؟ الجواب حاجة واحدة بس، لم تجري عادة السلف على فعله. اتنين، قال ابن تيمية: ولا خلاف في أن للنبي جاه عظيم. صحيح، الله عز وجل قال عن موسى إيه؟ ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: وجاه النبي عليه السلام أعظم من جاه موسى، لأنه أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ولكن ليس الكلام والشأن في ثبوت الجاه، لأن الصوفي بيقول لك إيه؟ أنت بتمنعني أن أنا أقول أتوسل بجاه النبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام مش ليه جاه؟ ما بتكلمش في ده، ما تاخدنيش سكة تانية، لأن أنا مش هروح معاك عشان مش فاضي. ما تاخدنيش في السكة دي، أنا ما بتكلمش في كده أصلا، وإنما بتكلم هل يجوز التوسل به أم لا؟ الصحابة الذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مني ومنك مليون مرة، مع ذلك لم ولا تستطيع أن تأتي بدليل واحد فعل ذلك. خلاص كده، يبقى هنا إيه؟ هذا التوسل اسمه توسل بدعي. اتنين، أما يا جاه النبي اللي اسمعها، لا دي مسألة تانية بقى، ده اسمه نداء الجاه. خلاص كده، ده اسمه ايه؟ هذا نداء. النداء هنا يكون شركا. شيخ الاسلام ابن تيميه اتكلم في مساله نداء الصفه والتوسل بالصفه. معلش ركز معايا يا شيخ محمد، انا عارف انت تعبت، ركز معايا. فرق بين التوسل الى الله بالصفه ونداء الصفه. يعني حينما نتوسل إلى الله بالصفة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني أعوذ بكلمات الله التامة، كلام الله صفة. خد بالك، أنت تتوسل إلى الله هنا إيه؟ بالكلام. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كأنك تتوسل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. صح كده؟ كويس. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، هذه صفات. يبقى هنا إيه؟ توسل إلى الله بالصفة. كويس جدا. نداء الصفة كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل السنة. عارف يعني نداء الصفة؟ يا قوي ده نداء صفة؟ لا، يا قوة الله، دي بقى دعاء الصفة، نداء الصفة. لكن يا قوي هنا ايه؟ التوسل الى الله عز وجل باسم، لكن تقول هنا ايه؟ يا قوة الله. قال شيخ الاسلام: كأنه جعل قوة الله التي هي صفة من صفاته اللازمة، كأنها منفك عنه إلها آخر يدعوه. هي وصلت ولا ما وصلتش؟ كأني مثلا السؤال هنا، السؤال هتفهم دي، لو عندك إشكال هتفهم باللي جاي. الصفات عرض أم جوهر؟ آسف، بلاش الكلام ده، كلام الفلاسفة ده بلاش. الصفات تقوم بذاتها أم أنت الذي تقوم بها؟ فهمت اهو، سيبنا بقى من عرض وجوهر. خلاص، هو عرض، عرض انك انت الذي تقوم بها، يقوم بها غيرها. خلاص كده كلام كويس. يبقى انت اللي بتقوم بايه؟ بالصفه بتاعتك انت. يبقى مش معنى كده ان الصفه منفكه عنك. خلاص كده، يعني عبد الحميد مثلا فيه ايه؟ صفه الشجاعه، فيه صفه الكرم. حضر النهاردة عبد الحميد لكن ساب الكرم في البيت. ايه يا عبد الحميد فين كرمك؟ والله العظيم كنت جايبه معايا، والله كنت جايبه معايا، بس هو طلبوه في البيت يروح يجيب جبنة كده. عبد الحميد ايه؟ خلاص بقى كده، كده شكرا، كده رفع عنه التكليف، صح ولا لا؟ اي واحد يقول كده، لان الصفة لا تقوم بذاتها، مش بتروح وتيجي وبتاكل وبتشرب، لا ده انت اللي بتقوم بيها. ما وصفت بالكرم الا لانك انت الذي فعلت ما وصفت به. وصل كده؟ الله، امال فين علمك يا شيخ عبد المنجي؟ والله انا جيت وهو مخنوق فراح على شط اسكندريه. خلاص كده ينفع؟ لان ما صار له صفه العلم الا ان عبد المنجي هو الذي بيطلب، فهو الذي قام بالصفه. الصفه دي مش منفكه، مش زي ابنه مثلا يروح ويجي لوحده، لا. يبقى فهمت كده؟ يبقى لما اقول يا قوه الله، يا قوه الله، يا علم الله، خلاص كده، يبقى انا كده كانك ايه، جعلت الصفه ها ذات وحدها وانت تسالها. لا، وصل كده كلام؟ وده الفارق ما بين في الاشكال، في الاشكال اللي يتحل عند اهل البدع. لما يجي يقول لك مثلا ايه، كلام الله مخلوق مش صفه، كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله. لا، الاضافه دي اضافه مخلوق الى خالق، اضافه تشريف، كمثل بيت الله، كمثل ناقه الله وسقياها. خلاص كده الجواب. ها، هو نفس المساله اللي احنا فيها، نفس المساله اللي احنا فيها، ناقه الله. الناقه دي ايه؟ ها، عين تقوم بذاتها، بتروح وتيجي ومش عارف ايه وبتاكل وبتشرب، ده مخلوق، ده مخلوق، لكن اضيف الى الله اضافه، اضافه تشريف، لانها ايه من الله الى قوم المشركين. واما الكلام لا يختلف احد الا انه صفه، والصفه لابد ان تكون ها يقوم بها الموصوف، ولا تفارق الموصوف ابدا. لا، احنا لازم نمشي كده يا شيخ حازم، صح كده؟ احنا كده لازم نمشي. يبقى فهمنا كده الفرق بين مسألة النداء الصفة. يبقى التوسل، معلش في نص سطر كده، التوسل الشرعي ها امران. الامر الاول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اثنين، التوسل بإيماني بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه داخل في التوسل بالعمل الصالح، ممتاز جدا. التوسل الثالث اللي هو البدعي، التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كلام كويس جدا. طيب، طب معلش نكمل. هو هنا جاءت مناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى إيه يعني نكملها. شيخ كان هنا في مصر، كان في مصر، مش هنا في، لا كان في مصر عموما يعني، وغالبا ما كان يأتي القاهرة، خلاص كده، أو الإسكندرية. فهو قاعد في القاهرة، جاله 3 نصارى من القساوسة. فالثلاث نصارى دول اللي كان بيحكي الكلام ده كمان كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم رحمه الله عليه. فجم جالوا 3 رهبان من النصارى. فابن تيميه رحمه الله عليه ذكر كلاما مجملا انه جعل يذكر لهم التوحيد، والذي كان عليه ابراهيم، والذي كان عليه موسى، والذي كان عليه عيسى، وهو الى اخره. فهم راحوا داخلين في قصه ثانيه. قال، بيقولوا له ايه؟ بيقول له ابن تيميه، انتم تنكرون علينا التوسل بمريم ودعاء مريم، صح كده كلام؟ وأنتم، طب تيجي نقرأ، تعالى نقرأ كده. بص، بيقول لما كان الشيخ، الكلام ده لابن القيم على فكرة، لما كان الشيخ في قاعة الترسيم، دخل عنده 3 رهبان من الصعيد. حد صعيد هنا؟ فناظرهم واقام عليهم الحجه بانهم كفار. تخيل انت واحد يقوم على حد كفر، انت كافر. وما هم عليه، وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح، والمسيح عليه السلام. فقالوا له نحن نعمل مثل ما تعملون. خد بالك من اللي جاي ده، لان كل واحد فينا لما تيجي ناظر حد هتلاقيه بيتكلم معاه الخصم، بيتكلم معاه بالطريقه دي. بيقول لابن تيميه، بيقول له احنا بنعمل زي ما انتم بتعملوا، انتم تقولون بالسيده نفيسه. برضه مصر، دخلوا مصر في هلا. طب ما انتوا عندكم 300,000 ضريح على العالم، لازم تجيبوا يعني اللي في مصر. انتم تقولون بالسيده نفيسه ونحن نقول بالسيده مريم. اهو زي ما احنا واحده بواحده زي ما بيقولوا، واحد انتوا بتقولوا احنا بنقول سيده مريم، بتقولوا سيده نفيسه. وقد اجمعنا نحن، بص خد بالك خد بالك، وقد اجمعنا نحن وانتم على ان المسيح ومريم افضل من الحسين ومن نفيسه، وانتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. خد بالك الخصم عمل معاه حاجتين لازم تنتبه ليها. في علم الجدال في حاجة اسمها ترتيب المقدمة، وحاجة اسمها النتيجة القائمة على المقدمة. يعني هو بيحط لك الأول مقدمة، زي ما انتوا بتستغيثوا بسيدنا نفيسة والحسين، احنا كمان ايه بنستغيث مريم، يبقى واحدة بواحدة. لا ده احنا كمان، دي المقدمة خلاص كده هيبني نتيجة بقى. لا ده احنا كمان متفقين احنا وانتم المسلمون بان المسيح ابن مريم ومريم افضل من نفيسة والحسين. وصل كده كلام؟ يبقى تقول له ايه، انا لم اسلم لك بالمقدمة حتى تبني عليها النتيجة. انا اصلا مش مسلم لك بيه بالمقدمة خلاص كده. ان هذا الكلام لا يفعله عموم المسلمون. فقال لهم اولا، واي من فعل ذلك ففيه شبه منكم. يقول اصلا اللي بيعمل كده فيه شبه منكم، وهذا ما هو دين ابراهيم الذي كان عليه. فان الذي كان عليه ابراهيم عليه السلام الا نعبد الا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا نشرك معه ملكا ولا ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا، توحيد، ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال هنا ثانيا، وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره، مثل إنزال المطر، إنبات النبات، تفريج الكروبات، والهدى من الضلالات، وغفران الذنوب، فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك، ولا يقدر عليه إلا الله. قال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم في جميع ما جاءوا به ونطيعهم، كما قال نوح وصالح. خد بالك من الآية اللي يحتج بها، أن اعبدوا الله واتقوه ها وأطيعون. قال فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة له، فإن طاعتهم من طاعة الله. أربعة، فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي. يعني ليس معنى أنني لا أقول بأن المسيح إله أنني أنفي نبوته، لا. لذلك هنا يشوف برضو وسط، فلا أقول بأنه إله كما تقولون ولا أنفي عنه النبوة كما ينفي اليهود، وإنما أثبت له النبوة. خامسا، وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب. إحنا نؤمن، السؤال، نؤمن بالتوراة التي نزل على موسى والإنجيل الذي نزل على المسيح ابن مريم؟ نؤمن به. طب لماذا لا تؤمنون بالكتاب اللي معانا؟ القسيس يقول لك كده، يقال ايه الجواب؟ الكتاب الذي معك اخبرنا الله الذي امرنا ان نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى وبالانجيل الذي نزل على عيسى، اما هذا ليس هو الذي نزل على موسى ولا هو الذي نزل على عيسى، لأنه أخبرنا بتحريفه. وصل كده كلام؟ قال وكذلك الملائكة واليوم الآخر، فلما سمعوا ذلك منه قالوا الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. نحن هم النصارى وهؤلاء اللي بيروح عند الحسين والنفيسة والكلام ده. ثم انصرفوا من عنده. أمنوا؟ لم يذكر. الله المستعان. طيب، إشكال في استجابة دعاء المشركين، ودي إحنا إيه؟ ودي إحنا ذكرناها قبل ذلك. هل قد يستجاب دعاء الكافر؟ الجواب رقم واحد، قد يستجاب لدعاء الكافر رقم واحد ليس لكرامته على الله، هذا كافر، ومن يهن الله فما له من مكرم، رقم واحد. اثنين، كما أنه يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، صحيح، فإن هذا من باب الربوبية، فالاستجابة أيضا من باب. ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب كفر، آخر الحديث قال له إيه؟ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم سواء كان كافرا أو مسلما. إذن هنا الاستجابة ليس لكرامته، هذا كافر، وإنما لأن به ظلم. أربعة، الاستجابة قد تكون من باب الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لكنا من شاكرين، فلما أنجاهم إذن هنا استجاب. قال شيخ الإسلام نقرأها سريعا، والخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. قال أيضا، وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه. يبقى قد يحصل هنا إيه؟ للأمر الثالث، فتنة له. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، خلاص كده كلام. قال، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. طب هنا ما حصل؟ هو بيدعو بمعصية، بيدعو بمعصية، ان هو بيدعو عايز نفسي اروح مش عارف المكان الفلاني اللي فيه البت الفلانية دي، ويستجاب ويروح، فتنة له. وصل كده كلام؟ يبقى هنا قد يستجاب، الاصل انه لا يستجاب لكرامته على الله، هذا كافر، واضح. انما اثنين، يستجاب لانه من باب الربوبية، كما يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم، صح كده كلام، وبيخلوهم يتنفسوا مع المسلمين الهواء برضو الذي خلقه الله، وهكذا. رقم ثلاثة، لكن قد يستجاب لدواعي أخرى. واحد، الظلم. اثنين، الاضطرار. ثلاثة، فتنة له. وصل كده كلام؟ نكون بذلك جزاكم الله خير، انتهينا من هذه الرسالة، ومعذرة على الإطالة، سامحوني معلش، لكن حتى ننتهي منها. يوم الجمعة القادمة إن شاء الله.